قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة البقرة مطلعها قول الله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. قوله تعالى أفتطمعون أي يا أهل الإسلام أن يؤمنوا لكم أن يصدقوكم، ومن هم؟ هم اليهود. كأنه يقطع طمع أهل الإيمان في إيمان هؤلاء اليهود وفي متابعتهم لهم وتصديقهم لهم، وذلك لما جبل عليه اليهود من تحريف كتاب الله سبحانه وتعالى ومن الافتراء على الله عز وجل، قد جبلوا على ذلك. فمن كانت هذه سجيته فيبعد أن يؤمن، فبعيد أن يؤمن إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى شيئا. ولذا فلتكن لنا نظرة في التعامل مع الناس، فإذا كان ثم شخص من شأنه الغدر، من شأنه النفاق، من شأنه الكذب على الله سبحانه وتعالى، فمثله لا ينبغي أن يؤمن. ولذا فالرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية قال لأصحابه: أتاكم مكرز وهو رجل فاجر، أي فاحذروه، احذروه ولا تطمئنوا إليه. فيه أيضا البناء على ما عود من جبلات الناس، هناك قوم لهم جبلات معينة يسيرون عليها، فلنا أن نحكم بناء على ما علمناه عنهم من سابق سيارهم. وقد تعذر حتى إذا أخطأت في التشخيص بعد ذلك. فلذا قال بعض أهل العلم في شأن يعقوب عليه السلام، قالوا واستنباطا من سيرته، إن الشخص الصالح قد يظن ظنا بناء على قرائن والظن في غير موطنه، ولكنه لا يلام ذلك، لأن إخوة يوسف أخذوا يوسف وأخفوه عن أبيه وادعوا أن الذئب أكله، وجاءوا على قميصه بدم كذب. فلما أخذوا الولد الثاني ورجعوا قائلين: يا أبانا إن ابنك سرق، فقال حينئذ أيضا: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، ولم يلم على كونه ظن هذا الظن الذي بناه على سابق معرفته بهم. ولعل هذا المعنى يضفي بظلاله على شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشؤم في ثلاثة، وفي رواية: إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث، في المرأة والفرس والدار. يضفي بظلاله على النحو التالي: قد تكون لك زوجة. هذه الزوجة زوجة كما يقول العامة نكدية، ترجع إليها كل يوم تجد مشكلة، مشكلة يوما مع الجار، مشكلة يوما مع ابنها، مشكلة يوما مع بنتها، مشكلة يوما في عدم سوء تنظيفها للبيت، في إهمالها. فبناء على خبرتك بها أصبحت كلما رجعت من عملك تتوقع مشكلة، إن لم تكن مشكلة الآن ذكرت لك مشكلة من 20 سنة، فاكر يوم ما صنعت كذا وكذا. فأصبحت دائما متوجس من المشاكل كلما دخلت عليها، حتى إنك أحيانا تدخل يوما هي اليوم ما في جديد، تبحث ما تجد جديدا فتختلق أي سبب. فأصبحت لتصورك الكامل، لتصورك عفوا السابق عنها، تتوقع من ورائها أن تكون أحدثت مشكلة، فأصبحت تتبرم من دخولك عليها. ليس سوء ظن بالله والعياذ بالله ولا اعتراض أبدا على قدر الله، إنما بنيت على سلسلة معرفتي بها وسلسلة مشاكلها السابق. شخص يتصل بك، دائما اتصاله بك يعاكن عليك، يأتيك بخبر كاذب صادق، المهم يدخل عليك باتصاله الهم والغم. فأصبحت كلما رأيت رقمه في الهاتف قد تولد عندك أن هناك والعياذ بالله مشكلة من وراء هذا الشخص. فهل تؤاخذ على ما تولد في نفسك من سلسلة الأحداث السابقة؟ لا تؤاخذ على ذلك. قال تعالى في شأن اليهود: ولجرائمهم المتلاحقة ولجرائمهم المتوالية ولكذبهم على الله سبحانه ولتحريفهم الكلم عن مواضعه أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، أي كيف تصدقوا أنهم سيسلموا، كيف تصدقوا أنهم سيؤمنوا وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفون، يغيرون كلام رب العالمين. إذا كانوا يكذبون على ربهم ويقولون إن الله قال والله لم يقل، ويقولون إن الله أنزل كذا ولم ينزل، فكيف تصدقوهم؟ فهذا قد يحملنا على البناء على سير الناس ومعرفتنا بأحوال الناس. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. دل ذلك على أن التوراة كلام الله، خلافا لمن ذهب من أهل العلم المعاصرين أو قبل هذا العصر بعصر قريب إلى أن التوراة ليست بكلام لله، إنما هي ألواح أنزلت على موسى. هذا القول خطأ، لأن التوراة كلام الله، التوراة كلام الله، دل على ذلك هذا الدليل الذي نحن بصدده. قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، هم التوراة كلام على اليهود، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فليس تحريفهم عن جهل أو عن غباء، إنما تحريفهم متعمد عن علم وعن قصد، فلذا استحقوا أن يقال في شأنهم غضب الله عليهم. فهذا يختلف عن مسلم جاهل أو مسلم مغموس في الشهوات يفعل المحرمات ويرتكب الكبائر، لأن المسلم الذي يرتكب الكبائر مقر أنها حرام، والعياذ بالله يسرق يعرف أن السرقة حرام، يفجر يعلم أن الفجور حرام، لكن اليهودي عمله عن استحلال، يحرف كلام رب العالمين وهو يعقل ويعلم، كما قال تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. فيه إشارة إلى العذر بالجهل، لأنهم لو حرفوه بجهل لعذروا بعض الشيء، لعذروا بعض الشيء، ولكن يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا، أي اليهود لبعضهم، يقولون: أتحدثون أهل الإيمان بما فتح الله عليكم، أي بما قضى الله عليكم وبما فعله الله فيكم؟ فالفتح هنا المراد به القضاء بالعقاب، فكان اليهودي إذا جلس إلى المسلم، اليهودي الذي يسميه الناس الآن الساذج، الناس يختلفون في عقولهم، منهم الذي لا يكتم سرا، ومنهم الذي يكتم الأسرار، منهم الماكر، منهم الطيب، منهم المنفعل، منهم الذي لا ينفعل. فاليهودي العادي الذي ليس به كبير مكر كان أجلس مع المسلم يقول له: تعال احكي لك اللي كان حصل لأجدادنا، ماذا حدث لأجدادنا؟ كان في واحد من أجدادنا، شخص من أجدادنا يسكن بجوار البحر، واعتدى في السبت، تخيل أنه مسخ إلى قرد، تحول إلى قرد، فكانوا يذكرون ما حدث لأجدادهم مما يتداولونه بينهم، هذا في السذج منهم الذين ليسوا بمكر، المكر الشديد الذي يمكره الكبار، فيحكون للمسلمين. فيلتقي بعد ذلك بالكبير باليهودي الماكر، يقول له اليهودي: كيف تخبره بالذي حصل لأبينا وجدنا؟ كيف تخبره بالذي حصل لأجدادنا؟ أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، أي بما قضى الله به عليكم من العقاب، أي على أجدادكم من العقاب، ليحاجوكم به عند ربكم؟ سيقول يوم القيامة: يا رب، هذا أخبرني أن جده خالف ومسك قردا، ومع ذلك أصر على المخالفة. اليهود يقول بعضهم لبعض: أفلا تعقلون؟ ثم يتواصل قولهم، قال تعالى: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، يعلم ما يتواصون به سرا وما يتواصون به جهرا. ومنهم أميون من اليهود علماء، ومنهم أيضا أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، لا يعلمون الكتاب إلا أمانية. قيل أماني أي تلاوات، يقرأ يحفظ شيئا هكذا، كالمسلم الذي لا يعرف يقرأ ولا يكتب، لكن تجده حافظ مثلا قل هو الله أحد، الله الصمد، حافظ سورة المعون، حافظ سورة الناس، يعني بعض التلاوات علقت بذهنه دون أن يكون قارئا أو كاتبا. فقوله لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، أي إلا تلاوات، بقايا من التلاوة العالقة في الأذهان، وإن هم إلا يظنون، أي وما هم إلا يظنون ظنونا، ما عندهم علم ولا تبحروا فيه. ثم قال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، توعد لهؤلاء اليهود الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، يكتبون الشيء المكتوب بأيديهم، يخطونه بأيديهم، ثم يقولون هذا من عند الله، هذا يقولون هذا من عند الله. فالحمد لله أن ليس في المسلمين من هو كذلك، حتى عصاة المسلمين ما يجرؤ أحدهم على هذا من فضل الله، حتى أفجر الفجار في المسلمين الذي يقتل ويسرق ويزني ويشرب الخمر ويعربد وإلى آخره، لم نر أحدا من المسلمين فعل ذلك أبدا، يكتب كلاما ويجلس يهز رأسه بالكلام كأنه قرآن متلو وينسبه إلى الله. اليهود هم الذين يصنعون ذلك، يكتبون الكتاب بأيديهم، وكما سلف تذهب إليهم تستفتيهم في مسألة وأنت رجل سري، الله موسع عليك، ينظر إلى اتجاهك، اتجاه ما الاتجاه الذي يرضيك في الفتوى، حلال ولا حرام، يجلس النبط من أجل أن يأخذ هدايا على هذه الفتوى، يراك مثلا تريدها حلالا يكتب بيده، يكتب بيده أن هذا حلال ويرتلها، ومن فعل كذا وكذا فهو حلال له لا بأس عليه، فليأكله هنيئا مريئا، ويهز الرأس بالكلام كأنه وحي منزل. قال تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وهذا شأن اليهود، وهذا الفارق بيننا وبينهم. وكما سلفت الإشارة إلى تفسير قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقول من قال من العلماء إن هذا كفر دون كفر وهم الجمهور، وقول من قال إنها في اليهود، فكأن مستغربا يستغرب: كيف اليهود؟ أليس المسلمون كاليهود إذا حكموا بغير ما أنزل الله يأخذوا نفس العقاب؟ قل نعم، إذا صنعوا كصنيع اليهود يأخذون نفس العقاب. فلو جاء مسلم وقال: والسارق والسارقة فاسجنوهما 6 أشهر وأودعهما السجن ومع الأشغال الشاقة، ورتل ونسب هذا الكلام إلى الله، يكفر ويخرج من دين الإسلام كما فعلت اليهود. لكن إذا قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، لكن قال: أنا ما أنا مستطيع أن أنفذ الحكم، فظهر الفارق حينئذ. هذا تضمن صنيعه كذبا على الله الأول اليهودي، وهذا لم يتضمن صنيعه هذا الكذب على الله سبحانه وتعالى. فكان ولم يزل شأنا لليهود الكذب على الله، وهم بين متوسع متوغل فيه وما بين مقتصد فيه. ولعله مما صدر من سنوات قريبة في بعض بلاد أوروبا الكافرة من أن قانونا في بعض الدول كان قد أو قبل صدور القانون كانت هناك مسائل قذرة والعياذ بالله تبنتها جمعيات من يقومون بعمل قوم لوط، وأسسوا لذلك مراكز. فقام قوم من اليهود انتقدوا هذا الفعل، فعل قوم لوط القبيح، انتقدوه فلما انتقدوا قامت هذه الجمعيات بشدة تهاجم اليهود وتهاجم مبادئهم. قالوا انتظروا، هذا الكلام قيل من غير اجتماع، لا بد أن نجتمع ويصدر شيء رسمي في المسألة. اجتمعوا وخرج منشورهم بما يفيد أبيح لكم يا معشر أدري السويديين أو النرويجيين أن تفعلوا كذا كذا، إنما هو حرام على اليهود وحلال. وينسبون هذه الأكاذيب إلى الله سبحانه وتعالى. فكان هذا ولم يزل شأنهم في بلاد العالم والعياذ بالله، كما قال تعالى: فويل للذين يكتمون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وهذا المعتقد الفاسد كما تقدم جرأهم على عمل فاسد لما قالوا إن النار لا بد وأن تصيبنا عددا من الأيام القليلة، 7 أيام، 5 أيام، 40 يوما، عدد الأيام التي عبدوا فيها العجل. قالوا سواء علينا أطعنا أم عصينا، فلا بد أن تمسنا النار 7 أيام أو الأيام التي ذكروها، أيام قليلة. فمن ثم ما دامت النار ستمسهم 7 أيام، أصلحوا أم أفسدوا؟ هذا المعتقد الفاسد جرأهم على قتل الأنبياء وعلى الافتراء على الله وعلى الكذب على الله سبحانه وتعالى. فافتروا على الله الكذب، فمن ذلك قولهم إن الله فقير. قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ومن ذلك قولهم يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. ومن ذلك قولهم كما ينسب إليهم في كتبهم إن الرب التقى بموسى في عند طور سيناء فتصارع فصرعه موسى وكسر له ضلعا من أضلاعه. افتراء كاذب على الله. ولا يتورعون، لا يتورعون من أي شيء في هذا الباب. قال تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. سألهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر يهود، من أهل النار؟ قالوا: يا محمد، نمكث فيها أياما قليلة ثم تخلفوننا فيها. قال: كذبتم، والله لن نخلفكم فيها أبدا. قال تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل أتخذتم عند الله عهدا، أي عهد الله لكم بذلك، أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ قال تعالى: بلى، من كسب سيئة أحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والسيئة هنا الكفر والعياذ بالله، والخطيئة كذلك، ذلك لأن السيئة التي دون الكفر لا يخلد صاحبها في النار، والخطيئة التي دون الكفر لا تخلد صاحبها في النار. فلذا وكما سلف فإن السيئة قد تطلق على الكبيرة وعلى الصغيرة وعلى الكفر، والخطيئة كذلك. ولعل الأمثلة على السيئة تقدمت مرارا، أما الخطيئة فمن الخطيئة بمعنى الكفر، قوله تعالى في شأن قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. ومن الخطيئة بما هو دون الكفر أو بما هي معصية، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، قالها الخليل إبراهيم عليه السلام. وفسر العلماء خطيئة إبراهيم عليه السلام الذي يطمع أن تغفر له يوم الدين هي الكذبات الثلاث التي كذبها الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالخطيئة تتنوع صورها وتتعدد من ثم بناء على صورها أحكامها. قال تعالى: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات. جاءوا بماذا؟ بالخاطئة، بالفعلة الخاطئة. أما الخاطئة التي أتى بها أهل البلاد المؤتفكة الذين هم قوم لوط الكبيرة، فهي الكبيرة. وجاء فرعون ومن قبله كقوم لوط، والمؤتفكات الذين هم قوم لوط بالخاطئة أي بالفعلة الخاطئة، وهي إتيان الذكران من العالمين. فعليه الخطيئة قد تكون معصية، قد تكون كبيرة، قد تكون كفرا والعياذ بالله. قال تعالى: أذكر بالذي ذكرت به، لجماعات كجماعات التكفير يستدلون على تكفير المصر على المعاصي بمثل هذه الآية، ويحملون الخطيئة على المعصية، يحملون الخطيئة على عمومها معصية. قل ما المانع أن تكون الخطيئة شركا أو كبيرة أو صغيرة؟ وجوابنا أن الله قال في كتابه الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله قد ضل ضلالا بعيدا. قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ذكر حال أهل الإيمان بعد حال أهل الشقاء، ولهذا سمي أو أطلق على القرآن مثاني، يثني بحال الأتقياء بعد حال الأشقياء، بحال الأبرار بعد حال الفجار أو العكس. قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل. أخذنا منهم الميثاق على لسان نبيهم، أو أعم على ألسنة أنبيائهم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، ما تفصيل هذا الميثاق؟ لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وهذا في كل الشرائع وعلى ألسنة كل الرسل، فلم يأتي رسول يقول يأمر بعقوق الوالدين، ولم يأتي رسول يأمر بالشرك أبدا. قال تعالى: لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى، الأقرباء لهم حق، واليتامى. ليست هناك شريعة إلا وفيها الوصايا باليتامى والمساكين. وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. وهل في شريعتنا كذلك أن نقول للناس حسنا؟ نعم، فقل لعبادي يقول التي هي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم، فإذا كنت حاملا كلمة لشخص فاحملها طيبة مطيبة، لا تثر بها فتنة ولا تشعل بها نارا، إنما أنقل الكلام الحسن الطيب الذي به يخسأ الشيطان، ولا تنقل كلاما مثيرا للفتن ولا كلاما مثيرا للقلاقل. وإن سمعت، هب أنك سمعت أن زيدا تكلم في عمرو كلاما قبيحا، وسمعت ذلك بأذنك وتهدده وتوعده، هل لك أن تنقل ذلك؟ أم أنك تنقل الكلام الذي يطيب القلوب؟ زيد يقول عنك كل خير، الكذب للإصلاح مشروع. زيد يثني عليك، وإن صدرت منه يا أخي كلمة في مقام خطأ، فالشيطان يغر الصدور ورجع عن الكلمة، وتتكلم كلاما طيبا حسنا. وقل لعبادي يقول التي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. هدوا إلى الطيب من القول، فالكلمة الطيبة صدقة، ويوفق الله لها أهل الصلاح والفضل، هم الذين يحملون الكلمات الطيبة وينشرون الكلمات الطيبة ويبثونها. فحيثما سمعت كلمة طيبة فاعلم أن قائلها رجل طيب، وحيثما سمعت كلمة خبيثة فاعلم أن قائلها رجل ليس برشيد ولا بسديد. الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. قال تعالى: وقولوا للناس حسنا. نقول للناس حسنا، هذه الآية عامة، وهل نقول للكفار أيضا حسنا؟ الكفار مراتب مراتب، فالذي لم نعد منه ظلما ولا غدرا ولا أذى للمسلمين نقول له أيضا حسنا، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ونحوه في التنزيل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. ولا تعارض بين هذا وبين ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من القول: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. لي أن أبدأهم بتحية غير السلام؟ لي أن أبدأهم بتحية غير السلام؟ والرسول بدأ هرقل بقوله: السلام على من اتبع الهدى. وسحرة فرعون أو موسى قال: والسلام على من اتبع الهدى. فإذا قلت له: كيف حالك؟ ازيك؟ باللفظة المصرية التي لا أعلم لها أصلا، وهي ازيك. الشاهد: إذا قلت كلمة لمن لم يحاربك في الدين تستميل بها قلبه للإسلام، فهذا شيء حسن، لعموم قول الله تعالى: وقولوا للناس حسنا، ونتقي ما نهانا عنه رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقولوا للناس حسنا، وأقيموا الصلاة، صلوا، دوموا عليها، وآتوا الزكاة. هذه كلها مواثيق مأخوذة على بني إسرائيل، كالمأخوذة علينا أيضا في كتاب ربنا وعلى لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم توليتم يا بني إسرائيل إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. لم تتولوا عن شغال بدنيا مثلا، لا، توليتم عن إعراض عن هذا الميثاق. قد تبتعد لكونك مشغول عن بر الوالدين، أو قد تبتعد وأنت مشغول عن وصل الأرحام، لكن أنت مبتعد نقضا للعهد ونقضا للميثاق. ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وآية ميثاق آخر: وإذ أخذنا ميثاقكم. فالمواثيق التي أخذت لبني إسرائيل متعددة، على بني إسرائيل متعددة، منها ما ذكر، ومنها لا تعدوا في السبت، قلنا لهم لا تعدوا في السبت، ومنها لا تسفكون دماءكم، ومنها لأن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمنتم برسل وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم. فأخذت عدة عهود وعدة مواثيق على بني إسرائيل. هنا قال تعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم. لا يسفك بعضكم دم بعض، ميثاق مأخوذ على كل الأمم أيها الإخوة، وفي كل الشرائع مسلم لا يقتل مسلما إلا بإحدى ثلاث كما بينها الرسول عليه الصلاة والسلام كما وردت به النصوص: لا تسفكون دماءكم، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، أي لا تخرجون بعضكم من دياركم، ثم أقررتم أي بهذا الميثاق وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، خالفتم فبعضكم يقتل بعضا وتخرجون أنفسكم من دياركم، يخرج بعضكم بعضا من دياره، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، ويتكم مسارة تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ما وجه ذلك أيها الإخوة؟ أخذ الله العهد على بني إسرائيل لا يسفك بعضهم دم بعض، وأخذ عليهم العهد أن لا يخرج بعضهم بعضا من الديار، وأخذ عليهم العهد أنهم إذا أسر أحدهم يسعون في فك أسره. هذه مسائل ثلاث: لا يسفك بعضهم دم بعض، ولا يخرج بعضهم بعضا من الديار، وإذا أسر أحدهم سعوا في استخراج. ففعلوا اثنتين من المحظور وتمسكوا بالثالث. صورة ذلك أن يهود المدينة وكما تعلمون كانوا على ثلاثة أقسام: بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع. بنو قريظة، بنو النضير، بنو قينقاع. فئة منهم كانت مع الأوس، وفئة منهم كانت مع الخزرج. فإذا حصل قتال بين الأوس والخزرج، اليهود الذين مع الأوس يقاتلون مع الأوس ضد اليهود الذين مع الخزرج، فيقتل اليهودي النضيري اليهودي القينقاعي، أو اليهودي القرظي اليهودي النضيري، يقتل بعضهم بعضا، ويسعون يوكلون ببعض ويخرجون بعضا من الديار. فإذا انتهت الحرب ووضعت الحرب أوزارها وأسر اليهودي النضيري، يسعى اليهودي القرظي في دفع الفدية كي يفك أسره. فكيف يحصل ذلك؟ أنت الذي قاتلت وأخرجته من داره ثم تسعى أيضا في فديته. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. الآية فيها رد على فئات من أخصها العلمانيين، لا بارك الله في مساعيهم، هؤلاء الذين انتشر شرهم وانتشر فسادهم وازداد تلبيسهم على الناس في هذا الزمان، وملأوا الفضائيات كذبا وزورا على الله سبحانه. هؤلاء العلمانيون يقولون إن الدين قاصر على الصلاة والصيام والزكاة والحج والعبادات، وليس للدين شأن وليس للدين أمر في شؤون الحياة. ويقول قائلهم: دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. ونحن نقول إن كل شيء لله سبحانه وتعالى، هو الفعال لما يريد. فيقولون: لا دخل للدين في السياسة، ولا دخل للدين في الاقتصاد، ولا دخل للدين في المعاملات، ولا دخل للدين في الموالاة والمعادات، ولا دخل للدين في الحروب، وهكذا يقلصون الدين ويقصرونه على العبادات. حتى في العبادات يقولون من شاء صلى ومن شاء لم يصلي، حتى العبادات نفسها من شاء صلى ومن شاء لم يصلي، وينعق كبارهم بذلك ليل نهار. حتى إن من الساسة ساسة جهلة برب العالمين وبشرع رب العالمين ينقادون وراء ذلك. فنقول ردا على هؤلاء العلمانيين الذين آمنوا ببعض الكتاب ودعوا إلى الكفر بالبعض الآخر فأقروا بالصلاة والزكاة، أما قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فكأنه ليس من القرآن. أما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فكأنه ليس من القرآن. قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون كأن عندهم ليس من القرآن. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين كأنه عندهم ليس من القرآن. وهكذا كل ما لم يكن في العبادات ينفونه، فحق عليهم قول ربهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. فحاصروا مفهوم الدين في العبادات كما فعل قوم شعيب إذ قالوا لشعيب عليه السلام يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. كذا قالوا لشعيب عليه السلام. فأقول وبالله التوفيق إن الله سبحانه وتعالى ما فرط في الكتاب من شيء، وأنه أنزل الكتاب ليعمل به كله ويصدق كله ولا يفرق بين بعض الآيات وبين بعض. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، اعملوا بكل شرائع الإسلام، ادخلوا في السلم كافة. فقد أمرنا في كتاب الله بأوامر ونهينا عن نواهي. في المحللات والمحرمات حرمت علينا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، حرمت علينا الخمور، حرم علينا فعل قوم لوط، لا كما يقول الليبراليون القذرة الوقحة أنت حر لما لم تضر. تلك الحرية التي أفضت ببلاد أوروبا الكافرة ومن غير نكير عندهم لفطرهم المطموصة أن يسنوا قوانين يخولون للرجل أن يتزوج الرجل، ويخولون للمرأة أن تتزوج المرأة، ويريدون غزو بلاد الإسلام بمثل هذه القاذورات التي تبث ليلا ونهارا مع طعنهم الدائم، أعني طعن أتباعهم الدائم في مسلمات هذا الدين وفي كتب السنن الصحاح كالبخاري ومسلم، فضلا عن محاولتهم إحداث تضارب بين كتاب الله وبعضه البعض. وقد قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأقول أيها الإخوة ذبوا عن دينكم، دافعوا عن دينكم أمام هذه الموجة العلمانية الكافرة والليبرالية الماكرة التي جهلها كثير من الناس، التي تقلدها كثيرون من الناس وجهلها آخرون، فهم يسعون لمحو الهوية الإسلامية. ولئن جئت تقول يا ناس يا قوم حكموا كتاب الله حكموا سنة رسول الله، يقولون تريد أن ترجعنا إلى القرون الوسطى، نعمة تلك القرون التي فيها يقام كتاب الله وتقام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعم المنهج الذي سار عليه الخليل خليل الرحمن إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. فإلى إخواني أقول انتبهوا واحذروا على دينكم من تشكيك المشككين وتلبيس الملبسين، وتعلموا كتاب الله وتعلموا سنة رسول الله، فإننا في زمن من أزمنة الفتنة والتلبيس والتضليل على العباد، فيصححون المناهج الخاطئة ويريدون أن يحكموا لمن قال إن المسيح هو الله أو المسيح ابن الله بأنه مسلم من المسلمين، يريدون أن يقولوا ذلك ما بين مصرح بذلك وما بين متوار يبث سمومه تبثيثا. فبارك الله فيكم، دافعوا عن دينكم فأصوله تنتهك في هذه الأيام، ولكن الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فقوله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. وفقنا الله إياكم لطاعته ومرضاته، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، وثبتنا الله إياكم على الإسلام والإيمان، والحمد لله رب العالمين.